جيبوا الاخبار حبيبي بلغولي جوابي راه طال غيابو سببي فعدابي اسمع الدقان مابي بردلي المفركبي واش حال توحشت انا يا داك الصغبي جيبوا الاخبار حبيبي بلغولي جوابي راه طال غيابو سببي فعدابي اسمع الدقان بابي بردلي المفركبي واش حال توحشت انا يا داك الصغبي ولا زهر لا مكتوبين علبو الحب غيابو شحال عني وخاطري ما